بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله ابن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه انتهت النبوة، وأنه لم يبق إلا المبشرات، وأنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إذا رأى المؤمن رؤيا صالحة هذه من المبشرات، أو رؤية له رآها له أحد من الصالحين، وهو داخل في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى للمؤمنين بالرؤيا الصالحة وبثناء المؤمنين، هذه في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثواب العظيم. ولكن المؤمن ما يغتر بهذه الرؤية، المؤمن تزيده نشاطا وقوة في العبادة ولا يغتر بالرؤية. وفيه النهي عن القراءة في حال الركوع والسجود، الركوع والسجود في محل القراءة، ولهذا قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، تسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، إلا الدعاء التابع للتسبيح، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء طيب تابع للتسبيح. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، محل دعاء بعد ما يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يدعو بما أحب من خيرات الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامن، ويقال قامن وقامن فتح الميم وكسرها، قامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. نعم. قال أبو بكر: حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح وترى له. نعم. هذا فيه أنه يستشهد الله عليه وأنه بلغ، اللهم بلغ. قال هذا في أعظم مجمع يوم عرفة حين خطب الناس، قال: اللهم هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. فرفع أصبعه إلى السماء يستشهد الله عليه، ثم ينكبها إلى الأرض، قال: اللهم هل بلغت؟ 3. فشهد له الصحابة ثم رحمه بالبلاغ وأنه بلغ الرسالة، ونحن نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام. بلغ وحذر وأنذر ولم يترك شيئا، لم يترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذره منه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. وفيه إثبات العلو وأن الله في العلو، ولا رفع أصبعه إلى السماء، وفي أنه لا بأس بالإشارة أن الله في العلو، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله في العلو ويقولون هذا إنكم مشبهة، وأن هذا معناه في أن الله محدود ومتحيز، ولهذا لو رفعت أصبعك عند جهمي لقطعه إذا كنت وحدك، فاحذر أن ترفع أصبعك عند جهمي، إذا كنت وحدك يقطع أصبعك إذا رفعتها إلى السماء، يقول هذا تشفي، جعلت الله متحيز محدود متحيز وجسم ما يكون في المكان إلا الجسم المتحيز المحدود، هذا من أبطل الباطل، الله تعالى في العلو وهو فوق وهو سبوع علمه في كل مكان سبحانه وتعالى. نعم. إنه لم يبغ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها المؤمن يراها العبد الصالح وترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا.

وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبر ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. اللهم صل وسلم. يعني بأبي وأمي يعني أفيك بأبي وأمي. إني لفي شأن يعني ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه فإذا وجدته يصلي ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أنا في شأن أنا مهتم من الغيرة هذا يعني يكون ذهب إلى أحد براتها وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما قالت عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دعاء عظيم. هذا فيه أنه لما وضعت يديها على بطن قدمه احتج به بعضهم على ظن بعضهم بعض الإخوان أن هذا الحديث يفيد أنه يرافق قدميه ما يلزم من هذا وقعت يدها على بطن قدمه يعني هكذا وهكذا ولو كان بينهما فرجة ما يلزم يعني أن يكون قدماه يعني ليس بينهما فتحة. وفيه فضل هذا الدعاء مشروعية في الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك اللهم أعوذ برضاك استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط واستعاذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة واستعاذ بالله من الله لا أحد يستعاذ به غير الله ولا يستعاذ بشيء خارج عن مشيئة الله وقدرته فلا يستعاذ إلا بالله ولا يستعاذ إلا من الله لا يعلم ما في هذه الكلمات إلا الله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مشروعية فيه مشروعية هذا الدعاء في السبيل. نعم سمش فوز لأن بقي الآن من الدروس إن شاء الله قبل الحج الأسبوع القادم فقط بعدها ما يبقى إلا يومين نهاية الشهر وتروتر بعض الإخوان حول بلوغ المرام قراءة بلوغ المرام في كتاب الحج وأنها يستحسن أن نكمل الأحاديث التي تتعلق بالحج ولا يمكن هذا إلا إذا أخذنا درس الأربعاء فإن شئتم نأخذ درس الأربعاء الأسبوع هذا والأسبوع القادم مع يوم الأحد عشان نكمل البلوغ لأن نحتاج إلى ثلاث جلسات يكون على يوم الأربعاء بعد بكرة إن شاء الله نأخذ البلوغ سبعة أحاديث ويوم الأحد القادم سبعة أحاديث ويوم الأربعاء الثاني يبقى باب الصلاة والإحصار ثلاث أحاديث فقط ينتهي أحكام الحج لأنه مناسبة الآن فعلى هذا تكون يوم الأربعاء إن شاء الله تحفظون سبعة أحاديث بالعدد ويكون معكم وإن بقي وقت أخذنا الفرائض قصة الفرائض مع فتاوي يكون معكم الفتاوي أيضا مجموعة الفتاوي ويوم الأحد كذلك سبعة أحاديث وإن بقي وقت يكون معكم الدورة السنية ويوم الثلاثاء يوم الأربعاء الثاني باب صلاة الإحصار وهو مهم باب مهم وفي ثلاثة أحاديث لكنها حديث يعني شاملة لما يتعلق به فوات والإحصار ويكون ناخذ كتابين يوم الأحد يكون معكم البلوغ الشرح ويكون أيضا الدرس الثاني بقي وقت ويوم الأربعاء يكون معكم الفتاوي والبلوغ على هذا الشرح يوم الأربعاء تحفظون سبعة أحاديث والأحد سبعة يعني والأربعاء وبعدين إن شاء الله سنة الدروس إن شاء الله بعد العيد أصلى الله يرزق حياة طيبة تعود كما كانت النخبة تكون يوم الأحد ترجع نخبة على الدروس كما هي. نعم سب. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا يوم الاثنين والخميس كما هي باقي على حاله يوم الاثنين هي مسلم والخميس هي دروسها كما هي. نعم بس الأربعاء فقط ثلاث الأربعاء هم بلوغ الأسبوع هذا والأسبوع القادم.